وما هو الشيء الذي إذا فعله الولد يكون قد بر بوالده وأحسن. ابتدأ بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه بحر ماله فيعتقه. ثم سن بأثرين، بأثر عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبأثر عن أبي هريرة، ثم سلف يعني سن وسلف، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو في مجيء الرجل الذي أتى ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ثم ختم بأثر آخر لأبي هريرة رضي الله عنه ومكرر للأثر السابق الذي هو يعني الأثر الذي والأثر الثاني في درسنا الليلة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة. قبيصة له أولا له في هذا الكتاب 18 رواية، روى له في 18 موضعا في هذا الكتاب، وهو قبيصة ابن عقبة ابن محمد ابن سفيان الحافظ الإمام الثقة العابد الزاهد أبو عامر السوائي الكوفي من بني عامر ابن صعصعة، كان من أوعية العلم، توفي رحمة الله تعالى عليه 15 و200، إذن هو من كبار مشايخ البخاري، توفي 15 و200. قال: روى له الجماعة، روى له الجماعة، وكان من أوعية العلم. قال أحمد بن سلمة النيسابوري: سمعت هنادا، هناد بن السري، يقول غير مرة إذا ذكر قبيصة الرجل الصالح، يعني كان هناد يصف قبيصة بأنه الرجل الصالح وتدمع عيناه أي لفراق هذا الرجل، وكان هناد كثير البكاء، يعني كان هناد مع ثقة قبيصة كان أيضا رجلا صالحا زاهدا عابدا. من جلالته وعظمته وتعظيمه لشأن العلم الذي ضاع عند كثير من الناس الآن، فأصبحوا لا يرفعون للعلم الشرعي رأسا، ما جاء في تاريخ مدينة السلام وفي سير أعلام النبلاء عن جعفر ابن حمدوي قال: كنا على باب قبيصة، يقفون عند بابه، ومعنا دلف ابن الأمير أبي دلف، الأمير أبو دلف ملك الجبل، ومعه الخدم، خرج ابن ملك الجبل بخدمه ليطلب العلم على العلماء والمشايخ وليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، يكتب الحديث. فصار إلى باب قبيصة فدق عليه، فأبطأ قبيصة، يعني من عادة العلماء أنهم كانوا يخرجون إذا أرادوا، في هذا تربية لطلاب العلم، كما كان الأعمش رحمة الله تعالى عليه يتشدد مع طلابه ويؤذيهم ويهينهم ويكسر الكبر الذي في نفوسهم، وكان العلم عزيزا عندما كان يؤخذ من صدور الرجال، فلما صار في الكتب دخل فيه من ليس من أهله، يعني تصدر كثير من السفهاء والغلمان. تجد الشاب يدرس كتيبا ويذهب ليجلس وليتصدر ولينظر لنفسه أنه أصبح شيخا لطلاب، فما يقبل من أهل العلم كلاما. فأبطأ قبيصة فعاوده القدم، يعني عاودوا الدقة على بابه، وقيل له ابن ملك الجبل على الباب وأنت لا تخرج إليه. ابن ملك الجبل يقف على بابك وأنت لا تخرج إليه. فخرج وفي طرف إزاره كسر من الخبز، ليس كما قلت وأقول وأكرر، ليس من شرط العلماء أن يكونوا أثرياء، بل الغالب على طلبة العلم أنهم فقراء. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغنيهم من فضله، وأن يوفق أهل الخير واليسار أن يتبنوا النفقة على طلبة العلم كما يحدث في بعض البلدان الإسلامية. يعني وأيضا الاعتزاز بالعلم أمر مهم، وهذا هذه سنة سلفية، سنة سلفية. فالبخاري رحمه الله وتلميذ قبيصة يأبى أن يذهب إلى قصر خالد بن أحمد الذهلي ليقرأ عليه جامعه الصحيح وتواريخه، يقرأه عليه وعلى أولاده. والعلم لا يذل، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما. يوم أن وقف العلماء والدعاة على أبواب السلاطين هان العلم عليهم، وما أخذوا من يعني ما أعطوك من دنياهم شيئا إلا وأخذوا من دينك أضعافه، والله المستعان. والعجب أن بعض الناس في زماننا يبيع دينه رخيصا بعرض من الدنيا زائل. فإلى الله وحده نشكو ونشتكي. فخرج وفي طرف إزاره كسر من الخبز، يعني معه مجموعة يعني كسرات من الخبز، كسر يعني شيئا يسيرا. فقال رجل قد رضي من الدنيا بهذا، والدنيا ماذا فيها؟ يعني ماذا عند الملوك وماذا عند أرباب الدنيا؟ نلبس كما يلبسون، ونأكل كما يأكلون، ونشرب كما يشربون، وننام أفضل مما ينامون، وإن ناموا على أسرة الحرير والديباج. فهي إذا غاب عقل الإنسان بالنوم ما شعر بشيء، ما شعر بشيء. وإذا دخلت اللقمة من جوف الفم وأصابت المعدة، المعدة لا تميز، المعدة لا تميز، إنما هو شيء من شبع الدنيا وريها فقط، وما بقي إلا تقوى الله عز وجل. وأكرم الناس عند الله أتقاهم، وليس أكثرهم مالا أو أعظمهم منصبا وجاها. فمن عرف حقيقة الدنيا لم يلهث وراءها، ولم يبع دينه من أجلها، بل العكس، بل العكس. ويوم أن ذل بعض الناس من ينتسب للعلم ولهثوا وراء السلاطين والحكام وأصحاب الأموال، يوم أن لهثوا وراءهم، يوم أن أذلوهم وأخذوا من دينهم أعظم مما أعطوهم من دنياهم، والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. فقال رجل قد رضي من الدنيا بهذا، يعني اكتفى بكسرات من الخبز اللي يقيم بها بهن صلبة، ماذا يريد من الدنيا؟ وانظر للمشاكل الكثيرة والخلافات العظيمة عند الزواج وبعد الزواج، حتى بين المتدينين، حتى بين المتدينين. فتجد كثيرا من الناس يدعي دعاوى عظيمة جدا، وعند يعني عند الحقائق تظهر معادن الرجال. فلو نظرنا ودققنا في معظم مشاكل البيوت سنجد أن وراءها الدنيا. فلو زهد هؤلاء المتدينون وهؤلاء المتدينات، لو زهدوا في الدنيا وحطامها الفاني ورضوا منها باليسير ورضوا بما رزق الله جل وعلا بعيدا عن التضحية بشيء من الدين، والله لأعزهم الله ولرفع شأنهم، ولكن إلى الله المشتكى. فقال رجل قد رضي من الدنيا بهذا: ما يصنع بابن ملك الجبل؟ والله لا حدثته فلم يحدثه. انظر كيف يهين ابن ملك الجبل ويأنف ويأبى أن يحدثه مع أنه يقف على بابه. لماذا؟ لأنه تجرأ ودق الباب مرارا هو وخدمه، فهو لا يبالي بابن ملك الجبل لأنه لا يحتاج إليه، ويحتاج إلى ثوب ولو كان مهلهل ولو كان مهلهلا يستر عورته، ويحتاج إلى شيء يسير من الطعام يقيم صلبه، ويحمد الله عز وجل ويموت الفقير ويموت الثري ويموت الأغنياء. أمس أسمع لرجل من المسلمين خرج من بلاده واستقر بأوروبا وله علاقة يعني بالدعوة إلى الله، يقول لمناظره ومناقشه إنهم حصروا أرصدته سنة 1397، يعني ما يعادل سنة 1977، يعني كنا لعلكم جميعا لم تكونوا ولدتم وأنا كنت صغيرا. يقول له يعني يبين أنه يعني بعض أعدائي يتهمونه، يعني يقول أنه ما يفعل ما يفعل إلى ميلاد المال. قال: أنا في سنة 77 حصروا أرصدتي فكانت 9 أصفار، 9 أصفار يعني. فمخاطب قال: يعني مليار؟ قال: نعم. ما كنا نسمع يعني بأكثر من المليون. أين هو؟ لعله يعني غالب الظن أنه يكون قد مات الآن، يعني أقصد ماذا أخذ؟ إن كانت من حلال فحساب، وإن كانت من حرام فعقاب. فما زلنا ندندن ونكرر ونقول: ينبغي على أهل العلم وعلى العلماء خاصة وطلبة العلم من بعدهم أن يترفعوا عن الدنيا وعن حطامها الفاني، فإذا رزق الله فالحمد لله هذا رزق الله. أما أن تكون الدنيا مقابل شيء من الدين فلا والله، فباطن الأرض خير من ظهرها. فرضي الله عن قبيصة، فهو تلميذ سفيان الثوري، تلميذ سفيان الثوري، وهو أيضا شيخ للبخاري وقد روى له الجماعة رحمة الله تعالى عليه. يقول: حدثنا سفيان. أما سفيان هذا فأمره عجيب. الآن قبيصة ابن عقبة السوائي التلميذ، قلنا لسفيان من؟ لسفيان الثوري وليس لسفيان ابن عيينة. وعليكم السلام وبركاته بارك الله. من هو سفيان الثوري؟ هذا أمره عجيب، سيرته عطرة، وأنا وعدت أن أقرأ شيئا من سيرة هذا الجبل الأشم. قراءتنا لسيرة هؤلاء ليس من باب التفكه لكن من باب الاقتداء. هؤلاء آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، أن نتأدب بأدبهم، أن نتخلق بأخلاقهم، وأن نتعلم منهم العلم العمل، العلم العملي، الزهد، الورع، التقوى، الخوف من الله، البعد. أيضا بالنسبة سيأتي في سيرته أنه هرب من القضاء رحمة الله تعالى عليه، بل جعل من عندما دخل على المنصور جعل من نفسه شبه مجنون. من أجل ماذا؟ من أجل ألا يقبل منصب القضاء في أيام الدولة العباسية وأيام عزة المسلمين، فما باله بمن يدفع الملايين من أجل أن يدخل إلى مكان يباع فيه دينه والعياذ بالله. فنسأل الله وأن يسترنا بستر الجميع. والسبب في هذا أن كثيرا من الناس ما ذاقوا طعم العلم، وإذا ذاق طعم العلم وباع دينه فهو أشد وأنكى والعياذ بالله. سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى من ذرية إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، أبو عبد الله الثوري الكوفي المجتهد، مصنف كتاب الجامع. ولد سنة 97 اتفاقا، بالاتفاق ولد سنة 97 وتوفي سنة 61 ومئة، عن 64 سنة. وطلب العلم وحدث باعتناء والده، وكان والده محدثا صادقا، مات أبوه سنة 26 ومئة رحمة الله تعالى عليهم، يعني وعمر الثوري في حدود 30. روى عن جماعة كبيرة من المشايخ وطلابه كثر، يعني يقال إن عدد شيوخه 600 شيخ، وأما الرواة عنه فخلق عظيم. يقول يحيى بن أيوب العابد: حدثنا أبو المثنى قال سمعت بمرو يقولون قد جاء الثوري فخرجت أنظر إليه فإذا هو غلام قد بقل وجهه. بقل يعني بدأت لحياته تنبت، يعني أنه شاب صغير، ومع ذلك يعني نوه بذكره رحمة الله تعالى عليه من أجل فرط ذكائه وحفظه، وقد حدث وهو شاب رحمه الله تعالى. شعبة وابن عيينة وأبو عاصم النبيل ويحيى بن معين وغيرهم يقولون سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه يقول: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيان. أيوب السختياني يقول: ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان. ما لقيت كوفيا أفضله على سفيان، مع أن أيوب يعني في مقام شيوخ سفيان، يعني إن قلنا إنه قرين فقرين كبير، يعني قرين أكبر منه. وقال ابن مهدي الإمام الكبير عبد الرحمن ابن مهدي شيخ الإمام أحمد: ما رأت عيناي أفضل من 4 أو مثل 4، ما رأيت أحفظ للحديث من الثوري، ولا أشد تقشفا من شعبة، ولا أعقل من مالك، ولا أنصح للأمة من ابن المبارك. وقال أيضا: رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا فقال: وآتيناه الحكم صبيا. وقال شعبة: ساد سفيان الناس بالورع والعلم. ساد سفيان الناس، يعني صار سيدا على الناس بورعه وعلمه. وقال ابن عيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. وعن ابن المبارك قال: ما نعت لي أحد، ما وصف لي أحد إلا وجدته دون نعته إلا سفيان الثوري. يعني ما وصف لي إنسان إلا وجدت أقل من الوصف. يعني مثلا بعض المحبين قد يصف بعض الشيوخ فيقول يعني إنه يعني العلامة الزاهد العابد الورع التقي، محب فيمدح ويبالغ في المدح. فابن المبارك رحمة الله تعالى عليه يقول: أنا ما رأيت أحدا وصف لي إلا وكان أقل مما وصف، إلا الثوس، إلا الثوس، فقد كان يعني مثل ما وصف أو أكثر. وقال أحمد بن حنبل: قال لي ابن عيينة سفيان بن عيينة: لن ترى بعينيك مثل سفيان الثوري حتى تموت. مع أن أحمد لم يسمع من الثوري لأنه ولد بعد موت الثوري رحمة الله تعالى عليهم، فإذا روى أحمد عن سفيان فهو على إطلاق من؟ ابن عيينة، لأنه لم يدرك الثوري رحمه الله تعالى. وعن عبد الله بن المبارك أنه قال: ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان الثوري. يعني ابن المبارك فضل، ابن المبارك يقول أعلم من على وجه الأرض في عصره هو سفيان الثوري. وقال بشر الحافي: كان الثوري عندنا إمام الناس، وقال: سفيان في زمانه كأبي بكر وعمر في زمانهما. وقال أبو بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم في عيني. وهذا من فائدة من شيوخك على من تتلمذ، يعني أنه من صحب الثورية يعظم في عين أبي بكر بن عياش. فكذلك ينبغي أن تنظر عمن تطلب العلم بحيث تنبل في عيون الناس وأن تستفيد وأن تتقي الله سبحانه وتعالى. وقال ورقاء: وجماعة لم يرى سفيان الثوري مثل نفسه. وعن شعيب بن حرب قال: وعن شعيب بن حرب قال: إني لأحسب أنه يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه يقول لهم: لم تدركوا نبيكم قد رأيتم سفيان. انظر المبالغة الشديدة، يعني أنتم ما رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم لكنكم رأيتم سفيان الثوري الذي كان يعني أعلم أهل الأرض وأورع أهل الأرض في عصره رحمة الله تعالى عليه. وقال أبو عبيدة الآجري: سمعت أبا داود، أبو داود السجستاني صاحب السنن، يقول: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا يظفر به سفيان. خالفه في أكثر من 50 حديثا القول فيها قول سفيان. انظر للترجيح الشديد، أن أبا داود يرجح الثورية على شعبة وشعبة شعبة. وعن يحيى بن معين قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال علي بن المديني: وقال علي بن المديني: لا أعلم سفيان صحف في شيء قط إلا في اسم امرأة أبي عبيدة كان يقول حفينة، يعني الصابدين، يعني اسمها جفينة وأخطأ فقال حفينة. ابن المديني وهو من هو يقول: لا أعلم إن سفيان أخطأ في اسم أحد إلا في اسم امرأة أبي عبيدة فقط. وقال ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه: أصحاب الحديث ثلاثة، أي أئمة الحديث في عصره، ابن عباس في عصر في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. قال أبو قطن: قال لي شعبة: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم. وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان مجلسا إلا ذكرت الموت، ما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. وقال الثوري من أقواله: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس، لأن حاجة الناس ذل. وقال رواد ابن الجراح: سمعت الثوري رحمه الله تعالى يقول: كان المال فيما مضى يكره، أما اليوم فهو ترس المؤمن الذي يتترس به من الحاجة إلى الناس. وجاء رجل إلى الثوري يشاوره في الحج فقال لا تصحب من يكرم عليك، فإن ساويته في النفقة أضر بك، وإن تفضل عليك استذلك. يعني لا تصحب من هو أيسر منك، لأنك إذا ساويته في النفقة سيضر بجيبك، وإذا أعطاك سينظر إليك نظرة الدون. ونظر إليه رجل وفي يده دنانير، فقال يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ بعض الناس يظن أن الزهد بترك الدنيا، لا، أن تكون في اليد وليست في القلب. يا أبا عبد الله تمسك هذه الدنانير؟ قال اسكت، فلولاها لتمندل بنا الملوك، يعني أذلونا، لولا هذه الدنانير سيدينا لاستذلونا. يقول شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله تعالى: قد كان سفيان رأسا في الزهد والتأله والخوف، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم من أئمة الدين، واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها، عليه رحمة الله. وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، يعني كان ينكر عليهم ما هم فيه من الظلم، رحمة الله تعالى عليه. والناس في هذا بين مفرط ومفرط، بين مفرط ومفرط. والعجيب أن الكل يدعي وصلا لليلى، يعني ينكر الظلم ويسعى لمنعه بالنصيحة والتوجيه والإنكار، ولا يرى الخروج على أئمة المسلمين. فهو عجبا لمن ينحرف عن المنهج السلفي ثم يدعي أن ما عليه من الباطل أنه والسلفية. وقال عبد الرحمن ابن مهدي: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. هذا في غير هذا في غير المرة الثالثة، هذا في غير الفرائض، هذا في غير الفرائض، أنه ما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمل به ولو مرة، هذا في المباحات والمستحبات. أما الفرائض فلا، لابد أن يعمل بها. وقال يحيى بن أبي بكير: قيل لسفيان الثوري: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: وأي خير أنا فيه خير من الحديث فأصير إليه. هل يوجد أفضل من طلب علم الحديث؟ إن الحديث خير علوم الدنيا، إن الحديث خير علوم الدنيا. وقال: إن أقبح الرعية أن يطلب الدنيا بعمل الآخرة، إن أقبح الرعية أن يطلب الدنيا بعمل الآخرة. وقال رحمه الله: إني لأرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما من شدة الحزن. أنه يعني فرض عليه أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فيخشى ويسكت، فمن شدة حزنه وضيقه يبول الدم من مثل هذا، والله المستعان. وقال رحمة الله تعالى عليه: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. ما أجمل هذا الكلام، ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، البس ما شئت وكل ما شئت، لكن علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت، أن أملك لا يطول في الدنيا وأنك تنتظر الموت في أي لحظة. وقال يحيى بن اليمان: سمعت سفيان يقول: المال داء هذه الأمة، والعالم طبيب هذه الأمة، فإذا جر العالم الداء إلى نفسه فمتى يبرئ الناس؟ يعني الحرص على الدنيا وعلى حطامها الفاني. وقال أيضا رحمة الله تعالى عليه: الزهد، وعليكم الصحة والجزاء، الزهد زهدان، الزهد زهدان، زهد فريضة وزهد نافلة، الزهد زهدان، زهد فريضة وزهد نافلة. فالفرض أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس، هذا زهد الفرض. زهد الفرض أن تدع الفخر والكبر والعلو والرياء والسمعة والتزين للناس. وأما زهد النافلة فأن تدع ما أن تدع أن تترك ما أعطاك الله من الحلال، فإذا تركت شيئا من ذلك صار فريضة عليك ألا تتركه إلا لله. الله المستعان. وقال رحمة الله تعالى عليه: لو هم رجل أن يكذب في الحديث هو في بيت في جوف بيت لأظهر الله عليه. لو أراد إنسان أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت في جوف بيت لفضحه الله سبحانه وتعالى. دخل رحمة الله تعالى عليه على أبي جعفر المنصور وأراده على القضاء، فأظهر الجنون وقال: ما أجمل هذا السقف، ما أجمل هذا، وأمسك ببطنه وقال: الحمام الحمام، وظل يصح قال: أخرجه. وهرب من المنصور، فأرسل المنصور عبد الرزاق الصنعاني يقول: بعث المنصور بعث أبو جعفر الخشابين، الخشابين الذين يعني يصلبون من أجل أن يصلبوه، حين خرج إلى مكة وقال: إن رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه، اصلبوه على الخشب، ليس يقتلوه إنما يأتون به مصلوبا على الخشب. فجاء النجارون ونصبوا الخشب ونودي عليه، فإذا رأسه في حجر الفضيل بن عياض، يعني يضع رأسه في على فخذ في حجر الفضيل في على فخذه، ورجلاه في حجر بن عيينة يعني يمد رجليه على في على حجر بن عيينة ورأسه في حجر. هذا من يعني من فضيلة العلماء وتقديرهم لهذا الإمام. فقيل له: يا أبا عبد الله اتق الله، لا تشمت بنا لا تشمت بنا الأعداء. فتقدم إلى الأستار ثم أخذ وقال: برئت منه إن دخلها أبو جعفر. قال: فمات أبو جعفر قبل أن يدخل مكة، فأخبر بذلك سفيان فلم يقل شيئا، وهذه كرامة ثابتة كما يقول الذهبي رحمة الله تعالى عليه. وكان سفيان، قال أبو بكر بن عياش، وكان سفيان ينكر على من يقول العبادات ليست من الإيمان، وعلى من يقدم على أبي بكر وعمر أحدا من الصحابة، إلا أنه كان يقدم عليا على عثمان. يعني ينكر على من يقول العبادات ليست من الإيمان، بل هي من الإيمان، لأن هذا قول المرجئة. وقال الفريابي: سمعت سفيان ورجل يسأل عمن يشتم أبا بكر، فقال: كافر بالله العظيم. الذي يسب أبا بكر كافر عند الثوري. قال: نصلي عليه؟ قال: لا ولا كرامة. قال: فزاحمه الناس حتى حالوا بيني وبينه، فقلت للذي قريبا منه: ما قال؟ قلنا: هو يقول لا إله إلا الله، ما نصنع به؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في قبره. يعني من يسب أبا بكر أو عمر فهو كافر، وعائشة، ومثل هذا يرمى في مزبلة ويلقى فيها، والله المستعان. وقال رحمه الله تعالى: أحب أن يكون صاحب العلم في كفاية، في كفاية من الدنيا عن الناس، فإن الآفات إليه أسرع والألسنة إليه أسرع. يعني إذا كفاه الله فهذا خير. اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. حدثت له محنة عجيبة جدا، يعني حدثت له محنة عجيبة جدا، ويعني أهل العلم ما زالوا، والسبب هي أنه هرب من المنصور. ويعني انظر اليوم من يدفع الملايين من أجل عرض زائل من الدنيا أو من أجل منصب يعني زائل. أما هؤلاء فكانوا يهربون من المناصب العظيمة عليهم رحمة الله. فمن جملة هربه أنه هرب إلى اليمن، وكان الأمير باليمن مع ابن أبي زائدة، مع ابن زائدة. يقول أبو أحمد الزبيري: كنت في مسجد الخيف مع سفيان، والمنادي يناد من جاء بسفيان وعليكم الصلاة والسلام، فله 10,000 من يأتي بسفيان ليسلم لأمير المؤمنين يستلم 10,000. لماذا؟ لأنه هرب من القضاء، ما أراد أن يكون قاضيا، لم يسرق، لم يرتشي، لم إنما هرب من القضاء فقط، هرب من أن يكون قاضيا كبيرا في الدولة. وبعضنا يتمنى أن مسؤولا يتصل عليه أو أن يخاطبه يطير بها فرحا ويظل يتحدث بها ما عاش، والعياذ بالله. هذا يهرب من القضاء. وقيل إنه لأجل الطلب هرب لليمن، إلى اليمن، فسرق شيء فاتهم سفيان لأنه أجل غريب وما يعرف، ومن يغترب يحسب عدوا صديقه، ومن لا يظلم الناس يظلمه. فأتوا بي معنى ابن زائدة الأمير الكبير صاحب السيرة الطيبة في الكرم والشجاع عليه رحمة الله، وكان قد كتب إليه في طلبه. أبو جعفر المنصور أرسل إليه أنه يوجد رجل اسمه سفيان ابن سعيد، إن وجدته فجئني به. فقيل له: هذا قد سرق منا. فقال: لما سرقت متاعهم؟ قلت: ما سرقت شيئا. فقال لهم: تنحوا لأسائله. ثم أقبل عليه فقال: ما اسمك؟ قلت: عبد الله بن عبد الرحمن. يعني ليس في هذه الأيام فقط بل من القديم، عبد الله بن عبد الرحمن. فقال: نشدتك الله لما انتسبت، أنشدك الله أن تذكر لي نسبك على الحقيقة. قلت: أنا سفيان بن سعيد الثوري، أنا سفيان بن سعيد بن مسروق. صدق، ومن صدق مع الله صدق الله معه. قال: الثوري؟ قلت: الثوري. قال: أنت بغية أمير المؤمنين. قلت: أجل، نعم أنا المطلوب، لكن المطلوب لماذا؟ لأن يصير قاضيا في الدولة. فأطرق ساعة ثم قال: ما شئت فأقل، ومتى شئت فارحل، فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. انظر لشيم العرب، مع أنه قد يقال من منصبه أمير أنه كان أميرا لليمن من قبل أمير المؤمنين، لكن لأنه وعد فوعد فوفى، ليس كحال أهل عصرنا والعياذ بالله. وقال رحمة الله تعالى عليه: من أحب أفخاذ النساء لم يفلح. عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. طيب، يقول رحمة الله تعالى عليه: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة ويعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه. وقال: من سمع ببدعة فلا يحكيها لدلساء لا يلقيها في قلوبه. الذهبي يقول: أكثر أئمة السلف على هذا التحذير، يرون أن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. اسمع ماذا يقول لوصيته الجليلة، اسمع. قبل هذا يقول: ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نوزع الرئاسة حام عليها وعادا. ولذا تجد بعض أهل العلم والعياذ بالله يعني يتنافسون على أمر الرئاسة، ما قصدنا رئاسة الدنيا برئاسة الدين أيضا. ماذا قال رحمه الله؟ يقول ليس أخاف إهانتهم أي السلاطين، وإنما إنما أخاف كرامتهم. الإهانة فنصبر، تضرب كفين ثلاثة، جلدتين ثلاثة، وستصبر وتحتسب وتضيع. لكن الإشكالية في ماذا؟ أهلا ومرحبا، وأن يعطيك وأن يحليك وأن يمنحك. وإذا امتلك قلبك، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليه. فلا أرى سيئتهم سيئة، لم أرى للسلطان مثلا إلا مثلا ضرب على لسان الثعلب. الثوري يقول أنا لا أخشى إهانتهم، إنما أخاف من كرامتهم، ولا أجد لهم مثلا إلا مثلا ضرب على لسان الثعلب. قال عرفت للكلب نيفا وسبعين بستانا، يعني مكرا وحيلة، ليس منها بستان خيرا من لا أرى الكلب ولا يراني. وهذا مذهب لبعض السلف، أنهم يعني كانوا يمتنعون أشد الامتناع من الدخول على الولاة وعلى الأمراء وعلى ولاة الأمر. ومنهم من رأى الدخول بشر، أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. أما علماء السوء خاصة في زماننا فدخلوا ليزينوا الباطل ويعني ليضروا بأهل الحق والعياذ بالله. وقال محمد بن يوسف الفريابس سمعت سفيان يقول أدخلت على أبي جعفر بمنى قبل أن يهرب منه، فقلت له اتق الله. اتق الله لمن؟ للمنصور، والمنصور المنصور رحل بني العباس. فإنما أنزلت في هذه المنزلة وصرت في هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعا، حج عمر فما أنفق إلا 15 دينارا، وكان ينزل تحت الشجرة، فقال أتريد أن أكون مثلك؟ قلت لا، ولكن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه. قال اخرج اخرج يكفي. رحمة الله تعالى عليه. وقال رحمة الله تعالى عليه الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس، وأول ذلك زهدك في نفسك، أن تزهد في نفسك الأمارة بالسوء. وقال من سر بالدنيا نزع خوف الآخرة من قلبه، من سر بالدنيا نزع خوف الآخرة من قلبه. نسأل الله السلامة والستر والعافية. وقال من زعم أن قل هو الله أحد مخلوق فقد كفر بالله. وقال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ولم يصل رحمة الله تعالى عليه على ابن أبي رواد، لماذا؟ لأنه كان مرجئا، لأنه كان مرجئا. يعني توفي رحمة الله تعالى عليه سنة 61 و100. وأختم بقوله، وإلا فسيرته طيبة عليه رحمة الله، أختم بقوله إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. رحمة الله تعالى على سفيان. وأين مثل سفيان؟ عن سهيل بن أبي صالح المحدث الكبير الصادق أبو يزيد المدني مولى أم المؤمنين دويرية الغطفانية، روى له مسلم وأصحاب السنن والبخاري مقرونا بغيره وتعليقا. كان من كبار الحفاظ، لكنه مرض مرضة غيرت من حفظه بسبب موت أحد إخوانه، حزن عليه حزنا شديدا. قال أبو عبد الرحمن السلمي سألت الدار قطنية لما ترك البخاري سهيلا في الصحيح، فقال لا أعرف له فيه عذرا، فقد كان النسائي إذا حدث بحديث من سهيل قال سهيل والله خير من أبي اليمان ويحيى بن بكير وغيرهما، وكتاب البخاري من هؤلاء ما الآن، وخرج لفليح بن سليمان ولا أعرف له وجها. يعني نقم الدارقطني على البخاري أنه لم يخرج لسهيل في الأصول. مات في خلافة المنصور. ومتى توفي المنصور أبو جعفر؟ سنة 58 و100. عن أبي أبوه أبو صالح ذكوان ابن عبد الله السمان مولى أم المؤمنين الجويرية القدوة الحافظ الحجة، كان من كبار العلماء بالمدينة، وكان يجلب السمن والزيت إلى الكوفة. ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، ولازم أبا هريرة مدة. قال فيه الإمام أحمد: ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم. روى له الجماعة. قال الأعمش: سمعت من أبي صالح بن السمان 1000 حديث. توفي سنة 101 رحمة الله تعالى عليه. عن أبي هريرة الحافظ الصحابة بل حافظ الأمة على الإطلاق رحمة الله تعالى عليه المفترى عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: توفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة 57 أو 58. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حديث عند مسلم وغيره. يعني كيف يجازي الولد والده؟ من سيؤذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والد والده يعني إلا أن يجده مملوكا. يعني متى يجازي الولد والده؟ إذا كان الولد حرا والأب عبدا فاشتراه بحر ماله ثم اعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه الحالة التي يكون قد جاز الولد والده فيها. ما عدا ذلك لا يجازي الولد والده. والحديث اسناده في غاية الصحة، يعني ان يجد الولد والده عبدا يباع واشترى، فان يقوم بشرائه وان يعتقه لوجه الله سبحانه وتعالى. في هذه الحالة يكون قد جاز والده بما قد قدم له. اما ما عدا ذلك فانه لم يجازي والده يعني بما قد قدم له. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا آدم بن أبي إياس عبد الرحمن العسقلاني المتوفى سنة 20 و200 عن 88 سنة، وله في هذا الكتاب 31 رواية وقد تقدمت الترجمة له. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق المتوفى سنة 60 و100 وتقدمت ترجمته. قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة عامر ابن أبي موسى الأشعري الكوفي التابعي الجلي، روى عن أنس بن مالك وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي والعجلي وابن حبان، وقد وثقه وقد روى له الجماعة. قال: سمعت أبي. نلحظ في هذه الليلة المباركة أن سهيل بن أبي صالح قال عن أبي، وأن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث. هذا ما زلنا نكرر أنه منهج تربوي ينبغي علينا أن نقوم به، أن نأخذ بأيدي أبنائنا وأن نعلمهم دين الله سبحانه وتعالى حتى نعذر إلى الله عز وجل. فإن وفقنا فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فقد أعذرنا إلى الله عز وجل. أما أبوه أبو بردة عامر، ويقال الحارث ابن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري العلامة الفقيه قاضي الكوفة، كان من أوعية العلم حجة باتفاق، مات سنة 400 عن 80 سنة، قد جاوز 80 وقد روى له الجماعة. يقول: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت. أهل اليمن أهل طيبة قلب. أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة، الإمام يمان والحكمة يمانية، ولهم وما زال لهم بعض الأمور التي يعني تكون بسلامة صدر. من ذلك أن رجلا في زمن ابن عمر رضي الله عنهما الإمام الكبير الذي زهد في إمرة المؤمنين ولو قبلها ما ضرب حوله سيفان عليه رضوان الله، توفي سنة 74 عليه رضوان الله، رأى رجلا يمنيا يطوف بالبيت، حمل أمه وراء ظهره، يعني يحمل أمه على ظهره ويمشي بها ويطوف بالبيت، ويقول: إني لها بعيرها المذلل. يعني أنا البعير المذلل الذي لا يؤذيها، ولا مثل ما نقول ناقة ذلول، يعني اليسيرة الهينة التي تحمل صاحبها دون إذاء وهي مذللة له، يسيرها كيف ما يشاء، إن أزعرت ركابها لم أزعر. يعني لو تحركت الركاب، يعني لو الناقة تحركت وخافت وأنا لا أزعر ولا أخاف، بل أنا سهل لين بعير، سهل لين ذلول لأمي. يعني البعير مثلا ممكن ترى شيئا فتهيج تجري تتحرك كذا، أنا لا أفعل ذلك. ثم قال يا ابن عمر يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ يا بعد كل هذا تراني قد قمت بجزاء أمي، قد قمت بما أوجب الله علي من بر أمي، تراني قد جزيتها؟ بعد كل هذا أنا أحملها على ظهري وأمشي لها كالبعير، يعني تركبني كما تركب البعير، والركاب يعني الناقة ممكن تزعر ممكن تخاف ممكن تهيج ممكن تتحرك ممكن تقلب الذي يركبه، أنا لا، بعير مذلل تماما. أتراني جزيتها؟ ترى أنني قد قمت بحقها؟ قال لا. بعد كلها قال لا، ولا بزفرة واحدة. زفرة منه الزفير، شهيق وزفير، الزفير إخراج الصوت، والمراد بالزفرة أي إخراج الصوت بشدة شقة، سواء كانت بإخراج أو بإدخال للنفس، وهذا عند المخض عند الولادة، والغالب أن المرأة عند الولادة تصرخ وتصيح وتصفر فيقول ولا بمرة من المرات التي كانت تتألم في خروجك من بطنها. يعني كل هذا ورجل جعل نفسه بعيرا لأمه تركبه ويطوف بها حول الكعبة ويقول يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. يعني كل الذي تعمله العجيب، ونحن في زمن العجائب، أن تجد بعض المتدينين فضلا عن غيره قد يؤذي أمه قد يؤذي أباه ولا يبالي أن هذا من الكبائر. وقلت مرارا كلمة أوف كبير، فذلك بما هو أعظم منها. فانظر في حالك، انظر في حالك، يعني هذا الرجل بعير مذلل لأمه ويطوف بها الكعبة، ومعلوم أن الطواف بالكعبة فيه مشقة، يعني فيه مشقة، فذلك إذا كان يحمل أمه ويطوف بها السبعة أشواط ومع ذلك يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ يعني قابلت إحسانها بإحسان؟ قد قمت يرحمك الله بما أوجب الله علي من البر والإحسان إليها؟ قال لا، ولا بزفرة واحدة. يعني الطلق لما يجيء وتصرخ، المراد هنا بالزفرة التي يرحمك الله الصوت الذي يخرج عند ايش؟ عند الطلق، خروج الولد من بطن امه. قال ولا بزفرة واحدة، الصراخ الذي تصرخ المرأة من الألم، من ألم الطلق، ولا بواحد. انظر لفقه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولا بزفة واحد. متى يجازي الولد والده؟ إسلام، متى؟ إذا كان الوالد مملوكا عبدا، وأن يشتريه الولد وأن يعتقه فقط، أما ما عدا ذلك فما جاز الولد والده. فنشكو حالنا إلى الله عز وجل، والذي عنده أم أو أب يجب أن يحسن إليهما قبل موتهما. نسأل الله أن يرحم والدينا جميعا بمنه وكرمه. ثم طاف ابن عمر، طاف بعد أن أجابه، فأتى المقام فصلى ركعتين، مقام إبراهيم. الآية في واتخذوا في سورة البقرة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، بعد أن تطوف صلي ركعتين خلف المقام، خاصة في العمرة أو الحج المفرد. ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. الصلاة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الصلاة تكفر الذنوب التي يقع فيها الإنسان. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذي الحليفة، فكانت أمه في بيت وفي آخر، يعني في غرفة وهي في غرفة، في مكان وفي مكان، فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقالت: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليك يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله إيش؟ وعليك إيش عندك؟ رواية. إيه؟ رواية. السلام في رواية. فيقول: رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. يعني فقه المسألة هنا، أنا لم أترجم، سأترجم إن شاء الله بعد لهؤلاء، خاصة أن الليث بن سعد في الإسناد، وأريد أن أترجم له ترجمة موسعة. سنترجم في كل درس للأئمة الكبار ترجمة موسعة، والرواة سنكتفي بما يفيد في حياتهم لنقتدي بهؤلاء. الصحابة مشهورون معلومون، ونقتصر في الكلام عنهم، فهم خيرة الدنيا بعد الأنبياء. يعني إن أبا هريرة كان من بره بأمه أنه كلما دخل وخرج يعني يلقي السلام على أمه ويستأذنها في الخروج والدخول ويدعو إليها ويثني عليها، وهذا من بر أبي هريرة رضي الله عنه لأمه. فقبح الله الذين يعادون أبا هريرة ويذمونه ويتكلمون في عرضه رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان ضارا بأمه. طيب، هو يعني ما أنا سكت عن هذا ولم أريد، لكن طالما فتح احتج به الجماعة من روايتي عن سفيان. يعني ليس في سفيان الثوري كالكبار مثل وكيع، مثل عبد الرحمن بن مهدي، مثل يحيى بن سعيد، هذا قصده، وإلا هو رجل ثقة، وقد جاز القنطرة وقضي الأمر، واحتج الأئمة البخاري ومسلم وبقية الستة بروايته عن سفيان. لكن ليس يعني هو القول هذا من ابن معين في قبيصة في رواية عن سفيان، إذا خولف، يعني إذا خالف أمثال وكيع وأمثال عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأمثال هؤلاء الكبار، فعند ذلك ترجح رواية هؤلاء على روايته. أما هو فقد قبل الأئمة روايته عن سفيان، فهذا في حال الاختلاف فقط، أما في حال أنه يروى عن سفيان فيقبل هذا منه ويكون صحيح. نعم. ترجمة وذكر عن هارون بن حماد قال قبيصة يقول: سمعت قبيصة يقول: جلست الزوري وأنا في 16 سنة ثلاث سنين. نعم. هذا القول يرد على قول سفيان، قول يحيى بن معين. يعني هو حتى ابن 16 سنة أيضا يعني يكون غيره أقوى منه. طيب، فهذا رأي ابن معين رحمة الله تعالى عليه، هو إمام، لكن إذا صح أنه جالس وهو في هذا السن فيكون قد أتقن حديثه. نعم. مسألة ربما خالف، أي يخالف في بعض الأحاديث، ويكون حديثه يعني في أعلى درجات الحسن مثل قبيصة. أما من يقول فيه صدوق ربما خالف فقط، طيب فقط، فحديثه حسن، إلا فيما خالف فيه، يعني ربما يخالف في بعض الأوقات ويحكم على حديثه بما يستحق في حال المخالفة. نعم، بارك الله فيك. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحديث،